السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله إعراب سورة النساء في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم طبعا فعل مضارع مرفوع بالرفع الضمة، الفاعل الله اسم الجلالة، الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، يوصيكم الله في أولادكم. طبعا الكلام ده إيه؟ مستأنف، وفي أولادكم جر ومجرور طبعا متعلقان بالفعل يوصيكم. يوصيكم الله في أولادكم. طيب الكلام بقى اللي جاي هو ايه؟ الوصيه نفسها. يبقى ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى نخلي بالنا، يوصيكم الله في اولادكم، يبقى الاولاد تطلق على الذكر والانثى. للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى للذكر جر ومجرور شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، هذه هي الوصيه. مثل طبعا هنا ايه؟ يعني فيها اراء، يعني ممكن اقول عليها مبتدا مؤخر مرفوع بطرف الضم. وفي راي طبعا ايه؟ للذكر حظ، يبقى حظ طبعا، يبقى كلمة مثل هنا نعت الكلمة حظ المحذوفة اللي هي طبعا ايه؟ للذكر حظ مثل حظ الأنثيين، لأن احنا عندنا ايه بعدها؟ مثل حظ، يبقى نصيب، يعني يبقى للذكر نصيب، يبقى مثل حظ يعني مثل نصيبي. طبعا مثل مبتدأ مؤخر، أو نعت لي مبتدأ مؤخر محذوف، حظي مضاف إليه مجرور، والأنثيين مضاف إليه مجرور عم تجر الياء لأنه مثنى. طبعا ايه اشمعنى الحظ الانثيين للذكر؟ يعني للذكر مثل حظ الانثيين، طبعا حكمه لله سبحانه وتعالى ان المراه طبعا ايه موكول اليها تدبير شؤون البيت ورعايه الابناء وكفالتها، وطبعا ايه لها حظ من الايه؟ من الميراث، ولكنه مثل حظ الذكر مثل حظ الانثيين، يعني الانثى نصف الرجل. فان كنا نساء فوق اثنتين، طبعا الفه بقى تيجي ايه؟ للتفريع وللتقسيم. يبقى اسلوب شرط مكون من ان اداه شرط وكنا فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ فان كن نساء فوق اثنتين مالهم فلهن ثلث ما ترك، يبقى رقم ثلاثه. يبقى عندنا ذكر وانثى، يبقى ذكر وانثى، يبقى الذكر له اثنان وللانثى واحد، يبقى حظ الانثيين. فان كنا نساء فوق اثنتين، لو كأكثر من اثنين بقى، فان كنا نساء فوق، يعني فوق هنا بمعنى ايه؟ اكثر من اثنين. يبقى كنا فعل ماضي مبني على السكون، لان هو عباره عن كلمه كان زائد ايه؟ زائد نون النسوه. نون النسوه طبعا هي ايه؟ اسم كان. نون النسوه نون على فتح، طبعا الفعل يبقى هنا ساكن، يبقى الكاف تحذف التقاء الساكنين، ونون ساكنه ونون متحركه تضغم، يبقى كنا، يبقى نون اللي النون المشدده عباره عن نون النسوه ونون الفعل، او نون الفعل الاصلي اللي كان ونون النسوه. يبقى نون النسوه دي عباره عن اسم كان، ونساء خبر كان منصوب علامة النصب الفتحة، فوق يعني زائدات على اثنين، فوق طبعا ممكن أقول ظرف مكان، وممكن أقول إيه متعلق بمحذوف نعت الكلمة نساء بيوصفها، أو خبر تاني لكلمة كنا، يبقى كنا نساء فوق اثنتين، يبقى متعلق بمحذوف خبر إيه؟ خبر كان ثاني، أو شبه الجملة أو الظرف متعلق بمحذوف نعت الكلمة نساء، واثنتين ومضاف إليه. طيب الاكثر من اثنين بقى، فلهن ثلث ما ترك، للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يبقى الفاء هنا وقع في جواب الشرط اللي فاء الجزاء، ولهن جر ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، وثلث يعني التلتين، ثلث ما ترك، يبقى التلتين. يبقى ثلث هنا ايه؟ مبتدا مؤخر مرفوع مطرف الالف لانه مثنى، واللي بعد طبعا النون اتحذفت اهيت بتاع الثلثان، يبقى ما هنا موصوفه موصوله مبنيه على السكون في محل جر مضاف اليه، وترك فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مساوي تقديره هو، والمحذوف هو العائد اللي هو ما ثلث ما تركه، يعني ليه تلتين ما تركه. يبقى ان كنا نساء فوق اثنتين، يعني الورثه نساء فقط، يبقى لهن الايه؟ التلتين. وان كانت واحده، طب الورثه كانوا ايه؟ واحده. يبقى دي ان اداه الشرط، ودي فعل الشرط كانت، يبقى فلها نصف النصف، يبقى دي ايه؟ ادي جواب الشرط. يبقى عندنا التقسيمه، رجل ترك اولادا ذكور واناث، يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. ترك نساء فقط وكنا فوق اثنتين، يبقى ايه؟ التلتين. طب ان كانت واحده فلها النصف، يبقى ادي اداه شرط ان، وكان فعل ايه؟ ماضي مبني على الفتح والتاء حرف تانيث، طبعا في محل جزم، وده في محل جزم. والفاعل ده اسم كان ضمير مساوي تقديره هي، ان كانت هي واحده خبر كان، جواب الشرط فلها النصف، الفاء طبعا فعل جزاء، ولها جر ومجرور متعلم محذوف خبر مقدم، والنصف مبتدا مؤخر، وجملة فلا النصف ديت في محل جزم جواب الشرط، زي ما كان جملة فلهن ثلث برضه هي في محل جزم. طيب هي خدت النصف، يبقى لأبويه لكل واحد من السدس، يبقى ترك أو أبا وأمًا وأمًا، يبقى لأبويه الواو حرف عطف، ولأبويه جر ومجرور شبه الجملة، وطبعًا نوت إن خلي بالنا، ولأبويه الواو حرف عطف، يبقى لأبويه على أساس إن إيه هيجيب بقى الإيه التكسيرة بتاعتها. نقول جر ومجرور اللي هو لأبويه متعلم محذوف خبر مقدم، طب احنا عايزين له ايه؟ مبتدا مؤخر، يبقى نخلي بالنا نسيبها شويه، لكل واحد منهما السدس، ولابويه نخلي بالنا عشان الحكمه الاعراب هيفسر لنا الايه في تفسيرا جميلا ان شاء الله. لكل واحد منهما يبقى لكل جر ومجرور وشبه الجمله اللي هو الجر ومجرور طبعا واحد مضاف اليه، لكل دي لمين؟ للابويه، يبقى كان ابواه كان ابويه اثنين الاب والام. لكل واحد منهما يبقى كل واحد بقى ايه لو هيبقى بدل لكل ديت بدل من مين؟ من لابويه. طبعا بدل ما ايه بدل ما من الابويه، يعني كان لكل تحمل معنى الاب والام. لكل واحد طبعا مضاف اليه منهما جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت الكلمة واحد، يبقى بيوصف الواحد السدس، يبقى السدس هنا مبتدا ايه؟ مبتدا مؤخر، يعني لابويه السدس. طب معنى كده ان لو ما كانش في كلمة لكل واحد منهما ديت، كنا احنا ممكن نفكر ان السدس ده يتقسم على الابوين. الله، يعني معنى كده ان البدل ده مهم جدا اللي هو لكل واحد منهما. ليه؟ لانه فسرني ان الاب هياخد السدس والام تاخد السدس. اما لو ما كانتش موجودة لكل واحد منهما كان ممكن نقول ايه؟ ولابويه السدس. يبقى معنى كده انه هيقسموا الايه؟ الاتنين مع بعض. لا، هنا معنى كده ان لابويه لكل واحد منهما سدس، يبقى ده مبتدا مؤخر لكلمه لابويه، ولكل طبعا هنا ايه؟ لكل جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت الكلمه لابويه مما ترك، شفناها قبل كده، ان كان له ولد. الا يعني معنى كده ان ايه؟ ان في اولاد سواء ذكور او اناث، وبعدين هيبقى في تعصيب بعد كده او في رد بعد كده، يبقى ده ادي ان حرف الشرط وكان فعل الشرط وجواب الشرط ايه؟ محذوف. ان كان له ولد يبقى ايه؟ الكلام اللي قبليه هو جواب الشرط، يعني جواب الشرط محذوف نفهمه من سياق الكلام اللي قبليه، يعني ان كان له ولد فلابويه لكل واحد منهما السدس. يبقى ان حرف الشرط وكان فعل ايه؟ ماضي مبني على الفتح، واسم كان اللي هو كلمه ولد طبعا مبني على الفتح في محل جزم، وله جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم اللي هو خبر كان مقدم، وولد اسم كان مؤخر. طيب يبقى جواب الشرط محذوف. يبقى كده احنا ايه شفنا؟ اذا كان في اولاد ذكور واناث يبقى الذكر مصح الانثيين، نساء فوق اثنتين يبقى خلاص يبقى ايه؟ لهن ثلث ما ترك. طب واحده يبقى لها النصف. طب الابوان لكل واحد منهم السدس ان كان في اولاد، طبعا الاولاد سواء ذكور او اناث، وبعد كده يبقى في بقى ايه التعصيب والرد والحاجات دي كلها. فان لم يكن له ولد يبقى الفاء هنا فاء الايه؟ الاستئنافيه، كلام جديد بقى، حكم جديد، ادي ان حرف شرط ولم يكن ده فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث، يبقى دي جواب الايه؟ جواب الشرط. طيب تعالوا شوفوا تركيبتها، يبقى ان حرف شرط، لام حرف جزم، يكن مضارع مجزوم، وعلامه الجزم السكون، وهو في الاصل يكون حذف التقاء الساكنين، الاداه لم، واسم يكن ولد، يعني واحد ملوش بقى ايه؟ ملوش اولاد ان لم يكن له ولد، وجر ومجرور شبه جملة متعلق محذوف خبر كان، وورثه أبواه، يعني معنى كده إن ورثه أبواه إن له أبوان، يبقى له حرف عطف، ورث فعل ماض مبني على الفتح، وأبواه فاعل مرفوع علامة الرفع الألف لأنه مثنى، يعني معنى كده إنه خرج بره الإيه؟ الأسماء الخمسة في الحكم بتاعها. والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه، والهاء ده إيه؟ في محل نصب مفعول به، يبقى إن إيه له ولد، لم يكن له ولد وورثه أبواه. فلأمه الفاء وقع في جواب الشرط اللي اخترنا جواب الشرط فعل الجزاء، يبقى لأمه جر ومجرور متعلم محذوف خبر مقدم، والثلث مبتدأ مؤخر، يبقى حكم الأم هتاخد ايه؟ الثلث، بس سكت عن حكم الأب لأن الأب هياخد الباقي. طيب فإن كان له إخوة، يعني هو ايه ترك، لم يترك أولادا وترك أبا وأما، بس الأم ملوش إخوات هذا الايه؟ هذا الانسان اللي مات ملوش ايه، ملوش اخوه، يبقى الام هتاخد الثلث. فان كان له اخوه يبقى ده شرط جديد اهو، ده الشرط، وفعل الشرط كان فلامه السدس، يبقى ده ايه ثلاثه، يبقى ده ان حرف شرط وكان فعل ماضي وفي محل جزم، واخوه اسم كان وله جر ومجرور خبر مين؟ خبر كان مقدم. الفاء برضه وقع في جواب الشرط، يبقى لامه، يبقى جر ومجرور متعلم محذوف خبر مقدم، والسدس مبتدا مؤخر. طيب معنى كده ايه؟ ان حكم الام عندما يكون هناك اخوه هتاخد السدس، وبالرغم من ذلك هم هيحجبوا الام عن التلت وهم مش هيورثوا، ليه؟ لان له اب هياخد الايه؟ الباقي تعصيبا. خلي بالنا من الحته دي كويس خالص. يعني ترك ايه؟ لم يترك اولادا، وله اب وام وملوش اخوه اللي هو اللي مات ده، يبقى الام هتاخد الثلث والباقي للاب. طيب ان كان ليه اخوه وترك ابا واما، يبقى الاخوه مش هياخدوا، بس هيخلوا الام تاخد الايه؟ السدس بعد ما كانت هتاخد الثلث. من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد طبعا إيه؟ جر ومجرور. وشبه الجملة بقى فيه كلام كتير خالص من بعد وصية ديت. هو طبعا الأولى نقول عليه حال، يعني لأمي السدس يعني حال كونها موص أو حال كونه موص، يعني إيه؟ يوصي بذلك، كحال كونه موصيا بذلك. فيها رأي بقى بيقول طبعا إنه متعلق بالفعل يوصيكم، اللي فوق خالص ده، يوصيكم من بعد وصية. أو طبعا إيه ممكن نقول بقى إيه متعلق، بعض العلماء قالوا إيه يستحقون، يبقى متعلق بمحذوف الفعل يستحقون. وبرضو إيه الأولى زي ما قال العقبري في إعراب التبيان في إعراب القرآن، اللي هو إيه؟ إن هي حال، والأولى إنها تكون حال، أي حال إيه مستحقا من بعد وصيته. وممكن بقى ايه كما بعض العلماء ان هي تبقى خبر لمبتدا محذوف، يعني قسمه هذه الانصبه من بعد وصيه يوصي بها، تنفع برضه على السن ده ايه كلام جديد. من بعد وصيه يوصي طبعا فيها قراءه يوصى بها، او يوصي فعل مضارع مرفوع بالرفع الضمه المقدره، والفعل ده مستتر تقديره هو، وبها شبه جمله متعلق بيوصي او دين، يبقى بوصية أو دين، يبقى يخرج الدين الأول والوصية، وبعد كده يقسم الميراث. والوصية طبعا الواجبة اللي في حدود الثلث، يبقى أو حرف عطف ودين معطوف مجرور. آباؤكم كلام جديد خالص، يبقى مبتدأ مرفوع مترفع الضمة. وأبناؤكم معطوفة، يبقى معطوفة ومرفوعة علامة الرفع الضمة. لا تدرون، يبقى لا حرف نفي، وتدرون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. ونخلي بالنا ان كلمه درى بمعنى ايه؟ بمعنى علم، لا تعلمون، وعندنا كلمه درى وعلم من الافعال اللي بتنصب مفعوليه. طيب لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، يبقى نقول ان كلمه اي نوت اسم استفهام مبنى على الضم مرفوع علامه الرفع الضمه، اسم استفهام مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، والهاء طبعا ضمير في محل جر مضاف اليه، واقرب خبر مرفوع علامه الرفع الضمه، أقرب لكم جر ومجرور متعلق به اسم التفضيل أقرب، ونفعا تمييز أقرب لكم نفعا. طيب أدي إعراب. طب وفين بقى المفعولين بتوع كلمة تدرون؟ نقول الجملة دي بحالها جملة الاستفهام ديت سدت ما سد المفعولين. طب ما فيش إعراب تاني؟ في، احنا عندنا كلمة أي اللي هي موصولة، وشرط إنها تكون موصولة إن يكون مضافة إلى ضميرة وصدر صلتها محذوف. يعني معنى كده المعنى اتغير، يعني لا تدرون الذين هم اقرب لكم نفعا، يبقى اي نفع في الحاله تتربى بايه؟ او الاسم موصول مبنى على الضم في محل نصب مفعول بالكلمه درى، ودي تسدد مسد المفعولين، وهم ضمير في محل جر مضاف اليه، واقرب في الحاله دي هتبقى خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، والجمله الاسميه بتاعت اقرب ديت هي الخبر المبتدا المحذوف، هتبقى صله الموصول لا محل من الاعراب. نخلي بالنا من الايه؟ من الحته ديت مهمه خالص. ماشي. وطبعا ايه العربين سلام مظبوطين، يعني ممكن اقول ان كلمه اي استفهاميه، ممكن اقول ان هي ايه؟ موصوله زي ايه؟ ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن اتيه. فريضه من الله، طبعا فريضه هنا مفعول مطلق لفعل محذوف، ولكن دي مش مصدر، ولكن في حكم المصدر، لان كلمه فريضه على وزن فعيله بمعنى مفعوله، يعني مفروضه. وممكن اعربها حال مؤكده، يعني تفرض فرضا، يبقى المفعول المطلق لفعل محذوف، او انها ممكن تبقى حال من الله، شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت او صفه لكلمه فريضه. ان الله كان عليما حكيما، يبقى ان حرف ناسخ او مشبهه بالفعل، ادي ان فين خبر اسم ان الله اسم ان، وكان عليما حكيما بحال جمله خبر كان خبر ان، يبقى مكونه من كان فعل ماضي واسم كان ضمير مستتر تقديره هو، وعليما خبر كان وحكيما خبر ايه تاني لها. ونشوف الايات اللي بعد كده. ولكم نصف ما ترك ازواجكم، طبعا حكم تاني ده لا طبعا ايه جابت احكام الابناء والاب والام، طب هنا بقى ايه احكام الزوج والزوجه. ولكم نصف ما ترك ازواجكم، يبقى اللي هو حرف استئناف كلام جديد او معطوف على الكلام اللي قبليه للاحكام نفسها. يبقى لكم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، يعني لكم ايها الرجال او ايها الازواج نصف ما ترك ازواجه. طبعا كلمه زوج تطلق على الذكر والانثى، يبقى الرجل زوج والمراه زوج، يبقى وجمع كلمه زوج ازواج. ونخلي بالنا من الايه من المعاني عشان يعني نحتاجها ياما خالص، بقول بقى ايه عشان نفهم الايات نفسها. ولكم ايها الرجال او ايها الازواج من الرجال نصف ما ترك ازواجكم من النساء، يبقى دي ما حرف نفي، ما اسم موصول مبني، يبقى نصف هنا ايه مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة، ولكم جار ومجرور متعلم محذوف خبر مقدم، وما اسم موصول مبني في محل جار مضاف اليه، وترك فعل ماض، وازواجكم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والكاف ضمير في محل جار مضاف اليه، والعائد اللي هو الايه الهاء اللي بتعود على ما، يعني نصف ما ترك ازواجكم ما تركه ازواجكم. امتى؟ ان لم يكن لهن ولد، يبقى ده شرط، وفعل الشرط وجواب الشرط محذوف فين؟ يعود على لكم نصف ما ترك، يعني ان لم يكن لهن ولد، يبقى ان حرف شرط، ولام حرف جزم، ويكن مضارع مجزوم شفناه، واسم يكن ولد، ولهن جر ومجرور متعلق محذوف خبر يكن، يعني اذا كانت الزوجه ليس لها ولد ابناء سواء ذكر او انثى. فين الجواب الشرط؟ يبقى للزوج نصف ما ترك ازواجه. طب ان كان لهن ولد، يبقى دي بقى شرط تاني اهو، ادي واحد ودي فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فلكم الربع. نلاحظ ان الخطاب لمين؟ الخطاب للرجال، ان الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث ويخاطب لا يخاطب النساء ولكن يخاطب الرجال. ولم يذكر اسم امراه الا مريم لاعجازها في القران. فان كان لهن ولد فلكم، يبقى كان لهن برضه زيها ولد اسم كان، ولهن شبه جمله متعلق محذوف خبر كان، الفاء فاء الجزاء، ولكم خبر مقدم شبه الجمله متعلق بمحذوف، والربع مبتدا مؤخر مرفوع من طرف الضمه. يبقى الزوج ياخذ نصف ما تركته الزوجه في حاله ما يكونش لها اولاد، وان كان لها ولد فطبعا للزوج الربع. مما تركنا، يبقى مما جر ومجرور مكون من وايه وما، وتركنا فعل ماضي مبني على السكون، والنون هنا نون النسوه يعني خاص بالنساء، وضمير مبني في محل رفع فاعل. من بعد وصية شفناها قبل كده، يعني برضو ايه ناخد على الاعراب الاولى نقول على حال، يعني موصية من بعد وصية يوصين بها. طبعا الفعل عندي يوصي، خلي بالنا ايه ادي الفعل يوصي، ادي الفعل يوصي، ده فعل ايه؟ فعل ناقص. لما نعوز نسند الفعل الناقص دوت اللي هو اخره حرف علة الى نون النسوة نسند مباشرة، يبقى نحط ايه؟ نحطها مباشرة هنا، يبقى نكتبها ازاي؟ نقول يوصينا. لما نيجي نعرف بقى نعرفها ازاي؟ نقول فعل مضارع ايه مبني على السكون، لان الفعل المضارع يتصل بالنسبة مبني على السكون. والنون ضمير في محل رفع ايه؟ فاعل. يوصينا بها، بها جر ومجرور متعلق على بيوصينا، او دين، يبقى وراه حرف عطف ودين معطوف على وصية، يبقى كده حكم الايه؟ الزوج خلص. طب الزوجة؟ ولهن، شوف الحديث ايه مش خطاب بقى للمرأة، لا غائب، ولهن الربع عن الغائب، ومخاطب للرجال، جر ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، والربع مبتدا ايه مؤخر مما تركتم، بخطاب للرجال، ان لم يكن لكم ولد، يبقى المرأة تاخد الربع ان ما كانش الزوج لأولاد، يبقى برضه نفس الاعراب اللي شفناه. فان كان لكم ولد، يبقى برضه نفس الاعراب، ده شرط فعل شرط، جواب الشرط فلهن ايه الثمن، يبقى الزوجه هتاخد التمن في حاله ما يكون لاولاد. يبقى ولد اسم كان مؤخر، ولكم جبر ومجرور خبر مقدم، وجمله فلهن الثمن دي بحالها جمله في محل جزم جواب الشرط، الثمن مبتدا مؤخر، ولهن شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم. مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، نفس الإعراب واحد. وطبعا إيه الأولى ناخد من بعد وصية إيه حال كما أعرب العكبري في كتاب التبيان. وإن كان رجل، نيجي بقى على ديت مهمة خالص. طيب كان إن حرف شرط وفعل شرط كان، اللي هو أداة الشرط إن ودي فعل الشرط كان، تفين قبل الشرط. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يبقى جواب الشرط في لكل واحد منهما السدس. أدي إيه؟ أدي جواب الشرط. طب تعالوا نشوفها كده حتة حتة. نقول وإن كان رجل، يعني وجد رجل. طب ناخد كان هنا تامة، يبقى كان هنا ممكن تبقى حاجتين. يعني إيه تامة؟ يعني ناقصة، يعني اكتفت باللي بعديها، يبقى هنا كان تامة أو ناقصة أو محتاجة لمين؟ محتاجة الخبر. يبقى كانت تامة تكتفي بفاعلها، يبقى محتاج الفعل وخلاص هكذا. خلاص يبقى كان رجل، يبقى رجل هنا ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وكان فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم. يبقى رجل هنا ايه؟ فاعل. ليه؟ لأن كان تامة. طيب وجملة يورث، وإن كان رجل يورث، يبقى معنى كده إن ايه؟ إن جملة يورث ديت ايه؟ نعت لكلمة رجل. يبقى صفة لمين؟ لرجل. طب خلاص هناخد كلمة كان هنا ناقصة، يبقى رجل هنا ايه؟ اسم كان، ويورث خبر كان. طبعا يورث فعل مضارع مرفوع على طرف الضمة، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مين؟ على رجل. طب كلالة يعني ايه الاول؟ طبعا كلمة كلالة من ايه؟ من كلا. يعني ايه كلا؟ نقول كلا فلان يعني لم يكن له ولد او والد، يعني منقطع مفيش حد يورثه خالص. طب ليه بقى؟ لان كلمه كلا عن، بنقول مثلا فلان كلا عن بلوغ القرابه، يعني اللي ما عادش ليه قرابه خلاص. طبعا ايه لها حاجات ياما خالص، بس احنا ايه الخلاصه بتاعتها؟ ان كلمه كلاله يعني ليس له ايه وارث. وان كان رجل يورث ملوش اولاد ولا والد كلاله. طب نعرف كلاله ايه بقى في الحاله ديت؟ كلاله تبقى حال، يعني حاله كونه كلاله. او ممكن نعربها ايه؟ مفعول لاجله. طب ليه؟ لان هيبقى ايه؟ من اجل الكلاله. او ممكن نعربها نائب عن في المطلق، يعني يورث ميراثا كلاله، يبقى هي عباره عن نعت لمين؟ للمحذوف اللي هو يورث وراثه كلاله. وفي برضو ايه اجاز البعض ان هي تبقى مفعول به تاني، بس مش مظبوطه قوي، لان ايه؟ ان كلمه عيبه ورثه هتنصب مفعولين بس بعيد خالص. ولكن الاولى ان نقول حال، يعني يورث كلاله او نائب عن في المطلق. او امراه، يعني الحكم ده برضو ايه؟ على المراه. امراه كلاله يعني ليس لها ولد او ليس لها والد فرع او من يرثها. وله اخ او اخت، يبقى حكم الرجل اللي هو يورث كلاله ده او المراه التي تورث كلاله له اخ، يبقى الواو واو الحال. وله جر مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، واخ مبتدا مؤخر. وطبعا هنا ايه الجمله نوت جمله في محل نصب حال. ايه حكمه بقى؟ فلكل واحد منهما السدس. يبقى الفاء وقع في جواب الشرط، يبقى لكل جر مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وواحد مضاف اليه منهما طبعا جر ومجرور متعلق بصفه لكلمه واحد السدس. طبعا مبتدا ايه؟ مؤخر مرفوع عن طرف الضمه، وجمله فلكل واحد منهما السدس ديت في محل جزم جاب الشرط. فان كانوا اكثر من ذلك، يعني هو اخ واخت واكثر من كده، بقى اكثر من كده نقول فان كانوا، ادي ايه؟ ادي ان حرف الشرط، وكانوا فعل الشرط، فين جاب الشرط؟ فهم شركاء في الثلث، يبقى ده جاب الشرط. مكانه من ايه؟ من كانوا فعل الشرط مبني على الضم في محل جزم، والواو ضمير اسم كان، واكثر خبر كان، وكانوا اكثر من ذلك شبه جمله متعلق بمحذوف بكلمه اكثر اللي هي التفضيل. فهم، يبقى الفاء وقع في جواب الشرط، وهم ضمير مبني في محل رفع مبتدا وشركاء خبر، شركاء في الثلث. طبعا في الثلث متعلق بكلمه شركاء. من بعد وصيه يوصي بها، او يهنى يوصى بقى واضحه خالص. طبعا يوصى فعل ايه؟ مضارع مبني على الضم، يعني فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه، وهو مبني المجهول في نفس الوقت يوصى بها. طبعا جر ومجرور اللي هو بها دوت متعلق بمحذوف نائب فاعل، او الجار والمجرور نائب فاعل، وشفنا اعرابها او دين غير مضار. غير هنا حال يعني في حاله ايه، ما فيش ضرر. ومضار مضاف اليه مجرور عامه الجر الكسره. وصيه من الله، شفنا طبعا اعراب وصيه قبل كده، ان اعرابها مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني يوصون وصيه من الله، شبه الجمله متعلق ب محذوف نعت كلمه وصيه، والله الجار والمجرور، والله عليم حليم، يبقى اللي هو استئنافيه، الله مبتدا، عليم خبر، حليم خبر ثاني. شوف الايات اللي بعد كده. تلك حدود الله، يعني الكلام السابق ده، دي حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى تلك اسم اشاره مبني على الكسر، احنا قلنا تلك مكونه من ايه؟ من تي واللام والكاف. اللام حرف البعد والكاف حرف خطاب. حدود خبر مرفوع مترفع الضمه، الله مضاف اليه. كلام جديد بقى استئنافي، ومن يطع الله بلغه استئنافيه، اداه الشرط من، فعل الشرط يطع الا يحصل له، ومن يطع الله ورسوله يدخله، يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يطع مضارع مجزوم عامه الجزم السكون، يطعي يبقى تحتها كسره، يبقى حرك بالكسر التقاء ساكنين. هما فين الساكنين؟ طبعا اللام المشدده بحرفين، حرف ساكن ومتحرك، ويطع سكون، يبقى في كم سكون؟ اثنين، فما ينفعش احذف واحد. امال ايه؟ نحرك ده بالايه؟ بالكسر. واحنا قلنا قبل كده ان ممكن نتحرك بالايه؟ بالفتح، يطع الله طبعا حسب الايه؟ العلماء اجازوا، بس طبعا مستساغ الكسر هنا. والفاعل ضمير مستتر تقديره، هو يعود على من؟ ده مبتدا، يبقى جمله الشرط بحالها هي الايه؟ الخبر، الله مفعول به، رسوله معطوف منصوب، يدخل فعل مضارع مجزوم عند الجذب السكون، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، جنات طبعا فيها ايه كلام قلناه قبل كده، ان جنات ممكن اقول مفعول به ثاني منصوب على نصب الكسره، او منصوب على نزل خافض، يعني يدخله في جنات. فالخافض هنا اللي هو حرف الجر بنسميه خافض، وبعدين لما تحذف بينصب الكلمه اللي بعدها. جنات تجري، شفناها التركيب ده كتير خالص، تجري فعل مضارع مرفوع مترفع الضمه، الانهار هي الفاعل، من تحتها متعلق بالفعل تجري، والجمله بحالها نعت الكلمه ايه؟ كلمه جنات. خالدين حال منصوب علامة النصب الياء، وفيها جر ومجرور متعلق باسم الفاعل خالدين، وذلك والفوز العظيم، طبعا الواو ممكن اقول استئنافية او ممكن اقول الواو الحالية. ذلك يبقى ذا اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا، اللام للبعد، الكاف حرف خطاب، الفوز هو الخبر. العظيم طبعا نعت للفوز. كلام تاني عكس الايه اللي بيطع الله ورسوله يعصي، يبقى الواو السينفية من اسم الشرط، يعصي مضارع مجزوم علامة الجزم السكون الذي حرك بالكسر برضه التقاء ساكنين زي يطع، الله مفعول به ورسوله معطوفة. هنا بقى كلام جديد، ويتعدى. طبعا يتعدى اهي، هي يتعدى، يبقى ايه اللي حصل؟ نقول يتعدى، التعدي اللي هو التجاوز، تجاوز الحد، يتجاوز الحد. طب ده يبقى له حرف عاطفي، وتعدى معطوف على كلمة يعصي، مجزوم زيه، يبقى مجزومة الجزم حذف حرف العلة، وأسيب الإيه؟ الدال المشددة المفتوحة زي ما هي، لأن هي بطبيعتها ما بنشكلش الإيه إلا الحرف الإيه اللي قبليه. ويتعدى حدوده برضه زي مفعول به، يدخله نارا زيها بالظبط، يدخل مضارع مجزوم والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، ونار المفعول به ثاني او منصوب على نزل خافض، خالدا حال فيها متعلق باسم الفاعل خالدا، وله عذاب مهين، يبقى له حواو الحال، وله جر ومجرور خبر مقدم، وعذاب ابتدى مؤخر ومهين نعت مرفوع عن طرف الضم. الايات اللي بعد كده بيقول واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم، طبعا كلام جديد خالص، ونخلي بالنا بقى ايه من الايات ديت. طبعا الواو حرف ايه؟ حرف استئناف او كلام جديد اهو. اللاتي طبعا ده اسم موصول، اللي هو جمع كلمه اللاتي، طبعا اسم موصول للنساء، يبقى اللاتي جمعها ايه؟ اللاتي واللاتي، يبقى كلام جديد اهو، يبقى هو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، عايز له خبر. واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم ما لهم فاستشهدوا. الا يبقى الفاء دي عامله زي ايه؟ زي بتاعت جواب الشرط. اول ما الاقي فين اهوت في الغالب بلاقي هنا ايه؟ اسم موصول، يبقى بيتوهم كانه شرط، يبقى الفاء اهوت كانها شرطيه. طب يجوز ان انا اجيب الخبر جمله طلبيه؟ اه. زي ايه؟ والسارق والسارقه فاقطعوا، والزانيه والزاني والزاني فاجلدوا، وهنا بقى واللاتي ياتين الفاحشه. يبقى الفاحشه هنا ايه مقصود بها؟ الزنا يعني. واللاتي ياتين، يبقى ياتي هي ياتي، وبعدين دخل عليها ايه بقى؟ اتفقنا دخل عليها نون النسوه. يبقى ايه التغيير اللي بيحصل؟ فعل ناقص، ما حصلش تغيير. يبقى واللاتي اسم موصول مبني على السكون في محرف مبتدا، جمله ياتين مكونه من ياتي مضارع مرفوع والنون نون النسوه فاعل، والفاحشه مفعول به. الجمله دي صيغه الموصول لمحل الاعراب من نسائكم. طبعا ايه نخلي بالنا برضه من نسائكم، شو بجمله متعلم محذوف حال، يعني حاله كونيه من نسائكم. فاستشهدوا عامله زي جواب الشرط، بس هي فاعل ايه اللي كانها تتوهم انها جزاء. واستشهدوا فعل امر ومبني على حذف النون اللي هو ضمير في محرف فاعل، والجمله الفعليه خبر المبتدا. فاستشهدوا عليهن اربعه منكم. يبقى حكم النساء في حاله الزنا انه يستشهد. طبعا الايه دي ما هنشوف طبعا الايه الحكم بتاعها نسخ. فاستشهدوا عليهن اربعه منكم، يبقى أربعة عليهن طبعا المتعلق بالفعل استشهدوا. فاستشهدوا أربعة مفعول بمنصوب، ومنكم جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت الكلمة أربعة. فإن شهدوا، يبقى اللي جاي بقى النسخ، والإن حرف شرط الفاء السنفية، وشهدوا فعل الإيه الشرط وجواب الشرط فأمسكوهن. شهدوا فعل ماضي مبني على الضم في محل جزم، واللي هو ضمير في محل رفع فاعل، والفاء وقاف جواب الشرط. امسكوا فعل امر مبني على حذف النون، الواو هي الفاعل، وهن ضمير في محل نصب مفعول به. جمله امسكوهن طبعا هي جمله جواب الشرط في محل جزم. فامسكوهن في البيوت، يبقى كان حكم النساء التي ياتين الفاحشه بالزنا انه يمسكون في البيوت. في البيوت طبعا شبه جمله متعلق بالفعل امسكوهن، حتى طبعا هنا ايه حرف جر وغايه، حتى يتوفاهن الموت. يتوفى فعل مضارع مرفوع من طرف الضم المقدر، الموت والفاعل، وهن ضمير في محل نصب مفعول به. طبعا الهي هي الايه المفعول به، والنون ديت ايه علامه التانيث. او يبقى كان حكمهم انه يتركون في البيت حتى يموتن. طيب او حرف عطف يجعل، يبقى يجعل دي فعل مضارع. طبعا يتوفن معذره هي فعل مضارع منصوب بان المضمره، يتوفى مش مرفوع، لا فعل مضارع منصوب بان المضمره اللي بعد حتى. طبعا هيبقى ايه الان والمضارع مجرور بكلمه حتى، والجر والمجرور متعلق بالفعل ايه امسكهن، حتى يتوفاهن الموت. يبقى او حرف عطف يجعل مضارع منصوب معطوف على مين؟ على يتوفاهن، او يجعل الله، يبقى اسم جلاله فاعل، سبيلا مفعول به لكلمه يجعل. ولهن ممكن اقول عليها بقى ايه جر ومجرور متعلق بمحذوف مفعول به ثاني، على اساس ان ديت سبيل هي المفعول بالاول، او نقول مفعول به وخلاص. ولهن ده شبه جمله متعلق بمحذوف حال من كلمه سبيل، على اساس ان كلمه سبيل في الاصل نعت الكلمه ايه لهن، نعت كلمه سبيل، يعني خارج سياق القران نقول او يجعل الله سبيلا لهن، فكلمه لهن هتبقى ايه نعت الكلمه سبيل، فتقدم النعت على المنعوت، يبقى نقول عليه منصوب على الحال. طبعا جعل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء النسوة سبيلا، انه جعل آية الايه الجلد والرجم اللي هو آيات الرجم وحد الزنا اللي موجود في القرآن واللي موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ايه ما مضاش على هذا الحد زمن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه وقال انزل الله تعالى عليه الحكم النهائي في جريمه الايه؟ الزنا. فقال طبعا موجوده في القران، والزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. طبعا وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب والثيب جلده 100 ورجم بالحجاره، يعني في حاله الايه المراه المتزوجه رجم بالحجاره، او الرجل المتزوج برجم الحجاره، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يعني في حاله الايه ان ما يكونش فيه ايه زواج يعني. ودي معروفه طبعا احكام الايه الزنا. واللذان ياتيانها منكم، يعني الواو حرف عطف، اللذان زي الذي برضو نفس الحكم بتاع الاعراب التي، يأتيان، يبقى اللذان هنا حتى ان البعض فسرها على انها اللواط والعياذ بالله، يأتيانها منكم، يأتيان طبعا الهاء دي بتعود على الفاحشة يعني، واللذان يأتيانها منكم، ومنكم طبعا متعلق به يأتيانها، فآذوهما، آذوا يبقى فعل الفاء وقع في جواب الشرط، وآذوا فعل ايه؟ فعل امر مبني على حذف النون، فآذوهما الهاء الواو طبعا هي الفاعل، والضمير اللي هو الايه الهاء دي في محل ايه نصب مفعول به. فإن تاب وأصلح، ادي الفاء فاء واستئناف كلام جديد، تاب إن حرف شرط، وتاب فعل الشرط، وأصلح فأعرضوا، ده جواب الايه جواب الشرط. يبقى حرف شرط، تاب فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، الألف ضمير في اللي هو المتصل مبني على السكون في حرف فاعل، وأصلح زيها فأعرضوا، الفاء وقع جواب الشرط، أعرضوا فعل أمر، واقترن جواب الشرط فعل إن جملة طلبية، جملة أعرضوا جواب الشرط في حال جزم، عنهما متعلق بأعرضوا، إن الله كان توابا رحيما، شفناه كتير، هذه حرف ناسخ، والله اسم إن، وكان توابا رحيما هي الخبر بتاع إن، مكونة من كان واسمها ضمير مستتر، وتوابا خبر كان، ورحيما خبر ثاني. انما التوبة على الله، طبعا ايه ده ان اللي هو العاملة طبعا، ولكن ما كفت عملها، يبقى انما هنا للقصر والتخصيص والحصر. التوبة مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة، على الله للذين يعملون السيئات، هي طبعا اشكالية كبيرة خالص، نشوف بقى ايه عندنا على الله وعندنا للذين، يا ترى التوبة خلاص مبتدأ مفيش مشاكل، انما ايه احنا عايزين نبين المواقع العربي للجر والمجرور على الله، والجر والمجرور ايه للذين. خلاص نقول التوبة على الله، يبقى ده مبتدأ وده الخبر، يبقى في الحالة للذين حال، موقع في محل جر، في محل نصب حال، جر ومجرور متعلق محذوف حال. طيب يبقى احنا عربنا على الله مبتدأ خبر، يبقى دي للذين. طبعا نعكس، يبقى انما التوبة للذين يعملون السيئات، يبقى ديت ايه خبر، وعلى الله يشبه الجملة متعلق محذوف حال، يبقى هنبدل بس. طبعا هنا ايه في التفسير بقى ايه، عايز نرجع بقى لكتب التفسير ونشوف احكام التوبه، وهل ايه براي المعتزله فيها واهل السنه، وطبعا المكان ايه يتسع والسياق يتسع للمفسرين في ذلك، ولكن احنا ما يهمنا هو ايه الاعراب الاول، فلكن الاعرابين موجودين، التوبه مبتدا وعلى الله، يعني هل اجبار كده على الله يعني؟ لا طبعا. الذين يعملون السيئات، جملة يعملون السوء دي صلة الموصول لمحل العرب، بجهالة برضو فيها كلام كتير يعني جاهلين، يبقى شبه جملة متعلق محذوف حال. ثم يتوبون، ثم حرف عطف للتراخي، يتوبون في المضارع مرفوع بثبوت النون، يتوبون من قريب يعني عن قريب، زي عما قريب كده، يبقى يتوبون من قريب، مجرور معطوف متعلق به يتوبون، فأولئك يتوب عليهم، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون قريب، فأولئك يبقى الفاء طبعا إيه كلام استئنافي، فأولئك، أولئك اسم إشارة مبني في على الكسر حرف مبتدأ، الكاف حرف خطاب، يتوب جملة يتوب الله عليهم خبر مبتدأ، أولئك يتوب الله عليهم، وعليهم شبه الجملة متعلق بالفعل يتوب، وكان الله عليما حكيما، شفنا إيه أعرابها قبل كده. اللي نشوف الآيات اللي بعد كده، وليست الايه التوبة للذين يعملون السيئات، يبقى الله سبحانه وتعالى قصر التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، ثم يتوبون، يتوبون ايه من قريب يعني على طول كده، وليس التوبة للذين يعملون السيئات، شوف بقى ايه اللي جاي، حكم عظيم جدا، ليس فعل ايه ناسخ، والتاء حرف تأنيث، وطبعا مبني على الفتح، والتاء التأنيث كسرت لالتقاء الساكنين، والتوبة اسم ليس مرفوع عن طرف الضمة، وليست التوبة للذين متعلق بمحذوف خبر ليست، وجملة يعملون السيئات صلة الموصول، السيئات مفعول بها منصوب علامة النصب الكسرة، حتى حرف جر وغاية لا يجر إذا، ليه بقى؟ لأن إذا دي أداة شرط لا تجر، لا يعمل فيها شيء إلا الجواب بتاعها، يبقى نقول بقى المجرور او في محل جر جمله الشرط بحالها، يبقى اذا حضر اداه الشرط، حضر فعل الشرط، اذا حضر احدهم الموت قال، ده جواب الشرط، مكون من ايه؟ اذا ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وجملة حضر فعل ماض مبني على الفتح وأحدهم فاعل مفعول به، والموت فاعل مرفوع بالرفع الضمة. يبقى مين اللي حضر الموت؟ حضر لمين؟ لأحدهم. وحتى إذا حضر أحدهم يبقى الاحتضار يحتضر. أم كنت شاهد إذ وصاكم، كنت شاهد إذ حضر يعقوب الموت، زيها بالظبط. فجملة حضر أحدهم الموت في محل جر بإضافة إذا إليها، وقال فعل ماض والفعل ده بمساعدة تقديره هو. إيه الكلام اللي قاله؟ إني تبت الآن. أدي الإيه الكلام، جملة مقول القول في محل نصب، ومكونة من إن حرف ناسخ والياء ضمير اسم إن، وتبت فعل مضارع مرفوع بالرفع الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، وحكم الاستتار واجب، والجملة الفعلية خبر إن، والآن اللي إحنا بنكتبها كده طبعا الرسم الإيه العثماني أو الإملائي في القرآن يختلف عن هنا، يبقى إيه ظرف زمان مبني على الفتح، لأن كلمة الآن من الظروف المبنية. طب وجملة قال إني تبت الآن لا محل لها إعراب، لأنها جملة جواب الشرط غير جازم. ولا الذين يموتون يبقى له حرف عطف، واللا حرف نفي، والذين يبقى معطوفة على ما قبلها. يموتون جملة صوت الموصول لا محل إعراب، وهم كفار طبعا اللي هو الحال هم مبتدأ ضمير مبني على السكون في حرف مبتدأ، وكفار خبر. أولئك أعتدنا، يبقى أولئك كلام جديد خالص مستأنف، اسم إشارة مبني على الكسر وفي محل رفع مبتدأ، الكاف حرف خطاب. جملة أعتدنا في محل رفع خبر مبتدأ، مكونة من فعل ماضي مبني على السكون، وإنا ضمير في محل رفع فاعل، وعذاب مفعول به، وله متعلق بالفعل أعتدنا، وأليما نعت الكلمة إيه كلمة عذابا. ونخلي بالنا طبعا من ايه من تفسير الايات، نرجع للتفسير عشان نعرف احكام التوبه واحكام الايه الزنا وما الى ذلك. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.